بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة كفارة. في حديثان. الصلاة كفارة في باب الصلاة كفارة. كفارة كفارة كفارة. الصلاة كفارة. نعم. في حديثان، الأول كفارة الصلاة. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن الأعمش، حدثنا شقيق، حدثني حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا كما قال. قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة. الله أكبر. تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب مغلق. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر. أصل الفتنة البلاء والامتحان والاختبار، ويكون تارة بما يسوء وتارة بما يسر. ونبلوكم بالشر والخير. الابتلاء والفتنة يكون بالخير والشر، بما يسر وبما يسر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المال فتنة، والأولاد فتنة، وكل الحظوظ والمصائب تكون فتنة، فكل ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، النعم والمصائب فتن تجري على الإنسان. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا كثير في القرآن، ذكر الله عباده بحكمته فيما تجري به، فيما يجري في هذه الحياة. وهذا الابتلاء يكشف الله به يعني حقائق العباد. نعم. حتى يكون يعني أمر العباد ظاهرا موجودا. نعم. كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وغلب في العرف استعمال الفتنة في الوقوع بما يسوء. والفتنة نوعان: أحدهما خاصة تختص بالرجل في نفسه، والثانية عامة تعم الناس. فالفتنة الخاصة ابتلاء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره. قد قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإن ذلك غالبا يلهي عن طلب الآخرة والاستعداد لها ويشغل عن ذلك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وراء الحسن والحسين يمشيان ويعثران وهما صغيران، نزل فحملهما ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر. وقد ذم الله تعالى من ألهاه ماله وولده عن ذكره، فقال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فظهر بهذا أن الإنسان يبتلى بماله وولده وأهله وبجاره المجاور له، ويفتتن بذلك. فتارة يلهي الاشتغال به عما ينفعه في آخرته، وتارة تحمله محبته على أن يفعل لأجله بعض ما لا يحبه الله، وتارة يقصر في حقه الواجب عليه، وتارة يظلمه ويأتي إليه ما يكراه الله من قول أو فعل فيسأل عنه ويطالب به. فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة ثم صلى أو صام أو تصدق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر كان ذلك كفارة له. وإذا كان الإنسان تسوءه سيئته ويعمل لأجلها عملا صالحا كان ذلك دليلا على إيمانه. وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان يا رسول الله؟ قال أن تؤمن بالله ورسوله، فأعادها ثلاثة. فقال له في الثالثة: أتحب أن أخبرك ما صريح الإيمان؟ فقال: ذلك الذي أردت. فقال: أتحب أن أخبرك ما صريح الإيمان؟ صريح؟ نعم، صريح الإيمان. فقال: ذلك الذي أردت. فقال: إن صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحداً، عبدك أو أمتك أو واحداً من الناس، صمت أو تصدقت، وإذا أحسنت استبشرت. وأما الفتنة العامة فهي التي تموج موج البحر وتضطرب ويتبع بعضها بعضاً كأمواج البحر. فكان أولهما فتنة قتل عثمان. فكان أولهما فتنة أولها فكان أولها فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، وما نشأ منها من افتراق قلوب المسلمين وتشعب أهوائهم وتكفير بعضهم بعضا وسفك بعضهم دماء بعض. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة، نسأل الله تعالى. الله المستعان. نعم. وكان الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن عمر رضي الله عنه، وكان قتل عمر كسرا لذلك الباب، فلذلك لم يغلق ذلك الباب بعده أبدا. وكان حذيفة أكثر الناس سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وأكثر الناس علما بها، فكان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالفتن العامة والخاصة، وهو حدث عمر تفاصيل الفتن العامة وبالباب الذي بين الناس وبينها، وأنه هو عمر. ولهذا قال: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. والأغاليط جمع أغلوطة، وهي التي يغالط بها، واحدها أغلوطة ومغلطة، والمعنى أنه حدثه حديثا حقا ليس فيه مرية ولا إيهام. وهذا مما يستدل به على أن رواية مثل حذيفة يحصل بها لمن سمعها العلم اليقيني الذي لا شك فيه، فإن حذيفة ذكر أن عمر علم ذلك وتيقنه، كما تيقن أن دون غد الليلة لما حدثه به من الحديث الذي لا يحتمل غير الحق والصدق. وقد كان الصحابة تعرف في زمان عمر أن بقاء عمر أمان للناس من الفتن. وفي مسند الإمام أحمد أن خالد بن الوليد لما عزله عمر قال له رجل: اصبر أيها الأمير، فإن الفتن قد ظهرت. فقال خالد: وابن الخطاب حي، إنما يكون بعده، رضي الله عنهما. أعد الأثر. وفي مسند الإمام أحمد أن خالد بن الوليد لما عزله عمر قال له رجل: اصبر أيها الأمير، فإن الفتن قد ظهرت. فقال خالد: وابن الخطاب حي، إنما يكون بعده، رضي الله عنهما. وقد روي من حديث عثمان بن مضعون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عمر غلق الفتنة، وقال: لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهركم. خرجه البزار. وروي نحو من حديث أبي ذر، وروى كعب أنه قال لعمر: أجدك مصارع الفتن، فإذا فتح لم يغلق أبدا. الحديث الثاني حديث قتيبة: حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم، هذا الذنب الذي أصابه ذلك الرجل. وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية بسببه، كان من الصغائر. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، وكذلك الوضوء، غير أن الصلاة تكفر أكثر مما يكفره الوضوء، كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: الوضوء يكفر الجارحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر، والصلاة تكفر أكثر من ذلك. خرجه محمد بن نصر المروزي وغيره. وقد سبق في حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهلي ومالي وولدي وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وذلك لأن أكثر ما يصيب الإنسان في هذه الأشياء تكون من الصغائر دون الكبائر. وقد ذكرنا في كتاب الوضوء الاختلاف في أن الوضوء هل يكفر الصغائر خاصة أم يعم الذنوب. وقد ذكرنا في كتاب الوضوء الاختلاف في أن الوضوء هل يكفر الصغائر خاصة أم يعم الذنوب كلها، والأكثرون على أنه لا يكفر سوى الصغائر. قد ذهب قوم إلى أنه يكفر الكبائر أيضا، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأظهر دليلا أن العبادات لا تكفر إلا الصغائر، لأن الحديث الصحيح الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم، إذا اجتنبت الكبائر أو ما لم تغشى كبيرة. بل الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. ففعل الفرائض واجتناب الكبائر يكفر الله بها الصغائر، فالكبائر خطرها عظيم، الكبائر خطرها عظيم، الزنا، السرقة، أكل الربا، وأكل مال اليتيم، ما تكفر على هذه الأعمال. وكذلك ومن أخطر ما ينبغي التنبه له ويدخل على كثير من الصالحين أمر الرياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا يدخل على النفوس كثيرا، ويحتاج المسلم إلى أن يتوقاه ويجتهد في مدافعته ويتعوذ بالله كثيرا من هذا البلاء وهذا الشر. ومن ذلك أيضا الغيبة هذه اللي تجري على الإنسان، تدخل على الإنسان بأبسط ما يكون، يعني تدخل على الإنسان في درج حديثه مع غيره، غيبة، وهي من الكبائر، من كبائر الذنوب، خطرها كبير، والله تعالى قد نهى عنها وبشعها ونفر منها. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم، يا تحذير، إياكم الغيبة، قالوا: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يقرأ. خلص، هذا ضابط واضح سهل، ذكرك أخاك بما يقرأ، تذكر أخاك المسلم بما يقرأ من خلقه، تذكره، تعيبه في خلقه أو خلقه أو تصرفاته، يمكن ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني ما كذبت عليه، صحيح؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني الأمر أعظم، يعني اغتبته مع الكذب عليه، جمعت بين الغيبة والكذب والافتراء، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهتان عظيمة. هذا يجب أن الإنسان يحاسب نفسه ويحذر، ولا ينساق مع حديث الناس، ولا ينجر حتى يقع في الورطة في الغيبة. الحذر، وهذه من آفات اللسان، الغيبة هي من آفات اللسان والمعاصي التي تكون باللسان. لا حول ولا قوة. نعم.